جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم أطفال المشركين في الآخرة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبناء المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني أنهم لو بلغوا سن الرشد ما الذي سيعملون به. فهذه أبلغ إجابة وليس بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم قول. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز التقليد في مسائل العقيدة وفي ضروريات الدين؟ التقليد جائز في كل مسألة لمن لا يعلم، لأن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما قيد هنا السؤال، قال: فاسألوا أهل الذكر في مسائل الفروع، فهذا عام، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن سؤال أهل العلم ليس المقصود به هو اتباع الناس، وإنما هو اتباع الشرع. فإذا كان الإنسان لا يعلم شرع الله يسأل أهل العلم حتى يعلم شرع الله في مسائل الأصول والفروع. ولهذا ما يزال العلماء يدرسون أصول العقيدة والدين ويأخذ الطلبة عنهم، وكذلك الأئمة من قديم، كما قال الإمام أحمد والبخاري وغيره من أهل العلم، قالوا: أدركنا العلماء على كذا وكذا، وحكوا الاعتقاد الذي أدركوا الناس عليه. فهذا الذي يعني عليه العلماء، كذا قال الطبري في مسألة اللفظ: وليس لنا إمام في هذه المسألة نقول بقوله إلا أحمد وبقوله نقول، وهذه في مسائل الأصول. وهذه المسألة مشهورة عند أهل السنة، ولكن التبس على الناس أمر مرجعه إلى أهل الكلام، فإنهم هم الذين يفرقون بين مسائل الأصول والفروع، ويقولون أن الواجب على المسلم النظر، ولا يكفي أن يقلد غيره، وإنما يجتهد وينظر، ولا يصح الاعتقاد إلا بالنظر. هذا كلام باطل، ما دام أن الرجوع لأهل العلم هو رجوع لهم فيما يخبرون به ويفتون به بما عرفوا من الشرع، فهذا اتباع لدين الله. والله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يشمل هذا عدم العلم لكل مسألة من الأصول والفروع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الضابط في دار الإسلام ودار الكفر؟ وهل صحيح بأن الضابط هو الحكم السائد في تلك البلاد؟ بلاد المسلمين الضابط في ديار الإسلام هو القيام بأمر الدين والأذان للصلوات وانتشار المساجد وإقامة الصلاة وظهور هذا الدين، فهذه بلاد الإسلام. وقد يتسلط على بعض المسلمين من يكون حاكما لهم من غير المسلمين، كما تحتل بعض بلاد المسلمين ويبقى المسلمون في بلادهم، فهذه ديار إسلام. وقد أيضا يحصل بعض المخالفة من بعض الحكام الذين ينتسبون للإسلام، فتبقى تلك البلاد إذا كان الإسلام فيها ظاهر ويؤذن فيها وتقام الصلاة، هذه بلاد المسلمين. وأما بلاد الكفر هي التي لا يدان فيها بالدين ولا يحكم فيها بالشريعة ولا تظهر فيها معالم الدين ولا يؤذن فيها للصلاة، فهذه بلاد الكفر. وبلاد المسلمين لا تلتبس ببلاد الكفر، بلاد الإسلام التي غالب أهلها مسلمون يؤذنون ويصلون ويصومون ويعبدون الله، هذه بلاد المسلمين، ولكنها تتفاوت بحسب قربها من السنة والطاعة وبعدها عن ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الواجب علمه في أسئلة القبر؟ معيد. ما الواجب علمه في أسئلة القبر؟ الواجب أن يعلم الإجابة عن هذه المسائل العظيمة: من ربك وما دينك ومن نبيك، فيعلم ربه عز وجل بأسمائه وصفاته، ويعلم أنواع التوحيد، ويعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بما يتميز به عن غيره، ويعلم دين الإسلام علما يحصل به اليقين لا يكون شاكا مترددا. فإذا عاش على هذه المعرفة وعلى هذا الإيمان يرجى له أن يوفق للإجابة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يستدل بحديث علي رضي الله عنه على مشروعية الموعظة في المقبرة؟ لا، ليس هذا حجة، إنما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، لما وجد القبر لم يهيأ فانتظاره لم يكن للموعظة، وإنما كان الانتظار يعني حفر القبر ودفن الميت. نعم. بعضهم يقول يجوز هذا أحيانا، هل هذا مستقيم؟ لا يجوز، يعني لا تكون المواعظ عند القبور عند كل جنازة أو أحيانا، وإنما إذا حصل ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد يعني أحد أهل العلم يعني القبر لم يهيأ، أو أنهم سبقوا إلى المقبرة قبل أن يؤتى بالجنازة، فينصح بعض أهل العلم أو يعظ الناس لا بأس، أو كانت هناك حاجة للموعظة رأى مخالفة ينصح ويبين. أما أن تتخذ مواعظ يعني عند الدفن دائما ولو أحيانا لا يقال، لأن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ذكرتم في أثناء الشرح أن الله تعالى يقدر الشر الجزئي، فما المراد بذلك؟ الله عز وجل يقدر الخير المحض، والشر الذي في القدر هو شر جزئي، فإن الله لا يقدر الشر المحض، وإنما يقدر الخير والخير الجزئي، والخير الجزئي هو باعتبار خير وباعتبار شر، ولله بذلك حكمة. فأما الشر المحض فإن الله لا يقدره.